أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب مقبل على شهادة البكالوريا، والحمد لله أحافظ على الصلاة في الجماعة، غير أن صلاة المغرب أصليها في البيت لأن ذلك الوقت أدرس فيه، بحيث لو ذهبت إلى المسجد وعدت فاتني وقت الدراسة، مع العلم أن المسجد يبعد عني حوالي كيلو ونصف، فما حكم الشرع في ذلك؟ إذا كان المسجد يبعد كيلو ونصف فيظهر أنك تعذر في مثل هذه الحال، والأولى بالمسلم أن يجتهد في المحافظة على الجماعة، فإن أداء صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم ذكر. مكلف، وتركها محرم، بل رأى بعض أهل العلم عدم صحتها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأعمى الذي لم يجد قائدا، وهم بإحراق الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة عن إحراق بيوتهم، هم أن يحرق بيوتهم بالنار. لكن إذا كان العذر ما ذكرت وهو يبعد عنك كيلو ونصف فيبدو أن هذا عذر لك إن شاء الله. نعم.